خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. في هذا اللقاء نتكلم عن ذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لأصحابه أن يقولوه في الصباح وفي المساء، فجاء في حديث أبي عياش رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان عدل عتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في ذكر الله عز وجل ويحث عليه، ويبين صلى الله عليه وسلم ما له من عظيم الفضل والأجر. ففي هذا الذكر قال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي من ذكر الله فشهد أنه لا معبود بحق إلا هو، وأقر أنه لا يشرك بالله شيئا، قال: له الملك، أي لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وله الحمد، أي الثناء بكل ما هو جميل ويليق بذاته عز وجل، وهو على كل شيء قدير، أي وأقر بقدرة الله التامة على كل شيء. فما كان الجزاء إذن؟ قال عليه الصلاة والسلام: كانت له عدلة، أي بما يعدل في الأجر والثواب، عتق 4 رقاب، أي تحريرهم من العبودية، وقيل المراد اعتاقهم من القتل، قال: من ولد إسماعيل. هنا خص النبي صلى الله عليه وسلم ولد إسماعيل عليه السلام بالذكر لأنهم من أنفس الرقاب وأشرفها، ولقربهم منه صلى الله عليه وسلم، ولمزيد اهتمامه بحالهم، أو ربما يكون المقصود بولد إسماعيل العرب أنفسهم لأنهم من ذريته عليه السلام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، والمعنى أي حفاظا له وصيانة من كل شيء يضره في دينه ودنياه. ولا ريب أن المعاصي من أعظم ما يفسد به الشيطان دين الإنسان ودنياه، فكل معصية هي من خطوات الشيطان. وجاء في رواية أبي أيوب الأنصاري أن من قال هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وزاد فيه: يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. وجاء في رواية كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. فجاء بذكره مطلقا مرة، وجاء 10 مرات مع زيادة يحيي ويميت، وجاءت كذلك 100 مرة، وكل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فحري بك أيها المتابع الكريم الحفاظ على هذا الذكر السهل اليسير حتى تحفظ من مكائد الشيطان، ويكون لك هذا حرزا من الشيطان حتى تمسي، وإذا أمسيت تقول هذا الكلام فيكون حرزا لك حتى تصبح، فتكون في عافية. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يتقبلنا في الصالحين، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.